أحسن الله إليك. يقول: إذا كان أحد الشريكين قد وهب نصيبه ولم يبعه، فهل للشريك الآخر أن يشفع؟ لا، ما في شفع هذا، يعني هذا ما هو بيع. كذلك أسئلة هنا قضية الاختلاف في السعر، سعر هذا النصيب. فإذا باع الشريك نصيبه بثمن السوق، وجاء الشافع ليطلب بثمن أقل وفيه بخس، لا، ليس له ذلك، وإنما يأخذها بالسعر الذي بيعته. يقول كذلك العكس: إذا باع الشريك حصته بمبلغ أكثر من سعر السوق، فكيف تكون الشفعة؟ الشيء الذي حصل فيه البيع هو الذي تكون الشفعة، سواء كان قليلا أو كثيرا. بس يقول إن باعها بأكثر من سعر السوق. نعم، باع الشريك نصيبه بأكثر من سعر السوق. نعم، إذا كان هذه القيمة صحيحة وليست حيلة على يعني تعجيز الشريك، فإنه لا بأس بذلك، لأن كما هو معلوم السوق يعني كما هو معلوم يزيد وينقص، ليست كلها على حد سواء. أسأل الله إليكم: هل للكافر شفعة إذا كان مشتركا مع مسلم؟ بالنسبة فيما يتعلق بالأراضي يعني ليس له شفعة، يعني ليس له شفعة يعني على يعني يتملك، فيما يتعلق في الجزيرة ليس له شفعة، ليس له شفعة، لأن الجزيرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعي إلا مسلم، فليس له حق في ذلك. أما إذا كان يعني في بلاد أخرى، أنه في بلاد أخرى يعني لا أعلم عن شيء يمنع من هذا. شخص تعب في إصلاح أرض هي ليست له، ثم جاء أصحابها، فهل يطلب منهم تعويضا عما قام به من إصلاح الأرض؟ هذا يرجع فيه إلى المحاكم وتفصل بينهم. يسأل عما يسمى بنقل القدم، بمثال من يقول: اترك محلك أو المستأجر وأنا استأجره ويدفع له مالا. هذا فيه تفصيل: إن كانت المدة قصيرة جدا، بأن كان مستأجرها سنة، يعني سنة أو شهر كذا، يعني فهذا يعني ليس لا يصلح في نقل القدم، لأن المدة يعني قصيرة. لكن إذا عنده مثلا استأجرها 10 سنين، والإنسان الذي دفع ما يسمى نقل القدم أمام مدة طويلة يستفيد منها، هذا لا بأس به. يقول: إذا خالف أحد الشريكين شروط الآخر في المقارضة، فهل لصاحبه صاحب المال أن ينقض العهد والشركة؟ أصلا الشركة المضاربة هي ليست لازمة، جائزة لكل واحد منهما في أي وقت أنه يعني يفسخ وتصفع الشركة، يعني لا يحتاج إلى أنه يعني يأخذ موافقة الثاني، بل كل واحد منهما إذا أراد أن ينهي الشركة ينهيها. يقول: ما حكم القرض من البنك، من بنك الراجحي، عن طريق التمويل الشخصي؟ إذا كان إيش التمويل الشخصي؟ هكذا قال. أنا ما أعرف المقصود هذا، أنا ما أعرف المقصود هذا، لكن إذا كان المقصود به يعني أن الذي اشتهر عند الناس الآن أن فيه أشياء يكون حديد أنه يعني يشتريه ويعني ويكون يعني يبيعه، فهذا يعني لا يصح إلا إذا كان هذا الحديد اشتراه ودخل في ملكه وحازه، فله أن يعني أن يأخذه أو يشتريه بالغائب. وإذا كان ملك للشركة والشركة هي التي ستبيعه، وقد يعني سلمت له يعني هذا الشيء ورآه وقبضه، فإن هذا سهل. يقول: شخص قال لآخر: خذ هذه السلعة وبعها، فما كان فوق 100 دينار فهو لك. الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، يعني إن باعها بشيء فوق ذلك أخذه، وإن لم يبعها فإن السلعة باقية في ملك صاحبها. يقول: متى تحتجب المرأة عن الصبي؟ متى؟ تحتجب المرأة عن الصبي. الصبي إذا يعني إذا إذا إذا ظهر عليه يعني العلامات اللي يكون ينظر إلى النساء ويدقق النظر إلى النساء، وكذلك إذا يعني إذا إذا إذا, إذا حصل التمييز، مما يحصل التمييز يعني هذا هو الذي يعني تحتجب النساء. نعم. يقول هل يجوز أن أعتمر عمن قتل نفسا وهو كان يصلي حتى توفي؟ يجوز يجوز. يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، ما المراد بالأكثرية؟ يعني معناه أنها أنه لا يصومه كاملا، فكل شيء يعني فوق النصف يعتبر أكثرية، كل ما زاد على نصف الشيء يعتبر أكثرية. يقول استودع شخص شخصا آخر مبلغا من المال، وفي أثناء الطريق حصل للمودع حادث وضاع المال. إيش إيش سؤال؟ استودع شخص شخصا آخر مبلغا من المال، وفي أثناء الطريق حصل حادث للمودع فضاع المال الذي معه، هل يلزمه إعادة المال إلى المودع رغم أنه تلف بغيره؟ يعني إذا قبضه، إذا كان قبضه فيعني إذا قبضه وأخلى فإنه يضمن، وأما إذا حصل شيء بدون إرادته وبدون يعني مشيئته وأن هذا شيء لم يكن متسبب فيه ليس له، لأن المودع أن يد المودع عنده يد يعني يد أمان. نعم. إذا امتنع شخص من إعطاء الأجير حقه المتفق عليه، من إعطاء الأجير حقه المتفق عليه، فإذا تمكن الأجير من المال وأخذه بدون علم المستأجر المؤجر فهل يجوز له؟ أعد. إذا امتنع شخص عن إعطاء الأجير حقه المتفق عليه وتمكن هذا الأجير من أخذ المال بخفية ودون علم المؤجر فهل يجوز له؟ إذا كان يسمى مسألة الظفر، وهي أن الإنسان يعني يكون يعني له حق على آخر ثم يظفر بشيء يعني يخصه فيعني يستوفي حقه منه، وهذا مثل قصة يعني يتابع عند قصة هند امرأة أبي سفيان التي قالت إنه رجل شحيح وأنها لا يعطيها ولدها ما يكفيها، وطلبت أن يؤذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها، فقال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. فإذا كان أنها حصل